بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا الحسن بن عيسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا مالك بن مغول قال: قال: سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دور كل صلاة، دور كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. ثم قال رحمه الله: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحا، 33 تحميدا، 34 تكبيرا في دبر كل صلاة. هذا هو الحديث الثالث أو الرابع في هذا الباب في بيان الذكر بعد الصلاة. وقد عرفنا في دروس ماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3، ثم يقول بعدهن: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهلل بعد خروجه من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كل هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء حديث كعب بن عجرة، وحديث كعب بن عجرة سبقه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي جاء فيه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يعلمهم شيء يدركون به الأغنياء ويسبقون به غيرهم، وقد برروا طلب السؤال بأن الأغنياء يفعلون أشياء، يتصدقون ويعتقون، وهم لا يتمكنون ولا يستطيعون ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيء؟ إن فعلتموه أدركتم من قبلكم أو من سبقكم، وتقدمتم وسبقتم من لم يفعل ذلك. تكبرون الله 33، وتحمدون الله 33، وتسبحون الله 33 دبر كل صلاة. ففعل فقراء المهاجرين ذلك، لكنهم أحسوا بأن الأغنياء من المسلمين شاركوهم في هذا أيضا، وعملوا بما عملوا به، وذكروا الله سبحانه وتعالى عقب كل صلاة بما يذكرون الله به، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخوتنا أو إخواننا الأغنياء بذلك ففعلوا. وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا أملك لكم إلا هذا، لكن أكثروا فإن في هذا بركة وخير، وإن في ذلك فضل وزيادة أجر. فالتسبيح والتحميد والتهليل من أحب الأذكار إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، حديث كعب بن عجرة الصحابي الشهير. هذا الصحابي الذي نزل فيه قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه كان حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان تأذى من قمل أصابه في رأسه، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعله آذاك هوام رأسك. ثم أمره وقرأ عليه هذه الرخصة التي رخص الله فيها من به أذى وهو محرم أن يحلق شعر رأسه ويزيل آثار الأذى، وأصبح هذا الحكم قاعدة يفعلها كل من احتاج إلى ذلك، فكان سنة طبقت على كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأبقت ذكره رضي الله تعالى عنه على مدى الدهر، يذكره الناس كلما احتاجوا إلى هذه السنة. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله بسنده المتصل بدءا من شيخه الحسن بن عيسى، والحسن بن عيسى هو ابن ماسرجس أبو علي النسابوري. قال عنه الحافظ بن حجر: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. يقول الحسن بن عيسى رحمه الله: أخبرنا ابن المبارك. وابن المبارك هو ابن المبارك من أعلام المسلمين وأئمتهم وفقهائهم. ترجم له الحافظ بن حجر بقوله: عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت فقيه، عالم جواد مجاهد. جمعت فيه خصال الخير من الطبقة الثامنة، مات سنة 81 و100، وروى له الجميع. عبد الله بن المبارك يروي هذا الحديث عن مالك بن مغول، ومالك بن مغول هو الكوفي أبو عبد الله. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100 من الهجرة، وروى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. مالك بن مغول يروي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة، والحكم بن عتيبة هو أبو محمد الكندي الكوفي. قال: ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس من الطبقة الخامسة، ومعنى دلس يعني ربما روى عن بعض شيوخه الذين سمع منهم ما لم يسمع منهم، وسمع عنهم بواسطة فيسقط الواسطة ويروي عن الشيخ مباشرة. هذا الذي يسميه علماء الحديث بالتدليس، وقد يفعله الشيخ ثقة بشيخه الذي روى عنه. ورفعا ودفعا للواسط الذي بينه وبين شيخه، وربما كان هذا الواسطة أصغر منه سنا أو مكانة، فيربو أن ينزل في سنده ويروي عن هذا الواسطة عن الشيخ، وما دام هو قد سمع ابتداء عن الشيخ فيجيز لنفسه أن يروي ذلك، لكن علماء الحديث حريصون كل الحرص على أن يقام الإسناد كما تلقي وكما وجد دون نقص ودون حذف ودون إخلال. ولهذا وصفوا من يفعل ذلك بأن يحذف الواسطة ويروي عن الشيخ مباشرة سموه بالمدلس، وهو لا يعد عيبا يطعن في الراوي أو يقدح في ثقة الراوي، وإنما يتوقفون، يعني الحكم يكون متعلقا بالرواية فيتوقفون عن قبولها ولا يقبلون ذلك الحديث وتلك الرواية إلا إذا ثبت عندهم أن هذا التلميذ أو أن هذا الشيخ الراوي صح عنه أنه سمع ذلك الحديث من الشيخ وجاءت عنه عبارات وألفاظ تصرح بالسماع، ولا يكتفون بمجرد الألفاظ المحتملة كقولنا قال فلان أو عن فلان، بل لا بد من التصريح بالسماع. وعلى ذلك حمل أهل العلم الأحاديث التي يرويها المدلسون في الصحيحين في كتاب الإمام البخاري أو في كتاب الإمام مسلم أنها محمولة على الاتصال، لما عرف من دقة المؤلفين عن البخاري ومسلم، ولما عرف من عنايتهما بأن يكون السند عندهم متصل، واتصال السند يقتضي أن يفتشوا في معرفة هذا الاتصال بين هذا الراوي وشيخه الذي روى عنه بصيغة العنعنة، فإذا ثبت عندهم ذلك انتفى التدليس. قال هنا عن الحكم بن عتيبة، وعرفنا أن الحكم من الطبقة الخامسة يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 13 وروى له الجميع. الحكم بن عتيبة هنا قال يحدث عن عبد الرحمن، فجاء في السند ما يشعر بأن الحكم سمع من عبد الرحمن، لأنه يقول حدثني عبد الرحمن، وهي صيغة اتصال واضحة بينة، حدثني عبد الرحمن. قال يحدث عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي. قال ثقة من الطبقة الثانية يعني طبقة كبار التابعين، اختلف في سماعه من عمر رضي الله عنه، يعني أنه ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا سمع من عمر يكون عمره أقل شيء 5 سنوات، وعمر تولى الخلافة في السنة 12 من الهجرة أو 13، وخلافة أبي بكر رضي الله عنها 2 وكذا، فهذا يمكن أن يوصف بأنه مخضرم لكن الحافظ ابن حجر ذكره في الطبقة الثانية. قال اختلف في سماعه من عمر رضي الله تعالى عنه. مات في موقعة الجماجم من المواقع الشهيرة في زمنه، الأئمة المتقدمين يعني في أيام بني أمية، لأنه توفي عام 83 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين. يقول عبد الرحمن عن كعب بن عجرة، وكعب بن عجرة هو الأنصاري أيضا المدني أبو محمد. قال عنه الحافظ بن حجر إنه صحابي مشهور، مات بعد 50 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاث قال معقبات يعني ألفاظ يعقب بها المصلي صلاته، أي يوردها بعد الصلاة. معقبات وصفت بذلك لاستمرارها ولدوامها، ولأنها تعقب كل صلاة. معقبات لا يخيب قائلهن، بل إنه يفوز وينجو وتكون سببا في مغفرة ذنوبه، وتكون سببا في رفع درجاته، لأنها ذكر خاص، ذكر لله جل وعلا. معقبات لا يخيب فاعلهن دبر كل صلاة، هكذا الرواية. وإن كان هذا اللفظ يقال دبر كل صلاة ودبر كل صلاة، إما بفتح الدال وإسكان الباء، وإما بضم الدال وتحريك وضم الباء فيقال دبر أو دبر. والمراد به أنه الشيء الذي يأتي في نهاية الفعل، يأتي آخر الفعل. ومما اتفق عليه التسبيح والتهليل والتكبير إنما يكون بعد السلام، إنما يكون بعد السلام من الصلاة، ولا يكون في داخل الصلاة. وبهذا يرد على من ادعى أن بعض الأذكار التي تقال دور كل صلاة يعني تقال في أثناء الصلاة، لأنه مر بنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالتهليل والتكبير الذي كان الناس يفعلونه. وهنا قوله معقبات دبر كل صلاة، هذه المعقبات التي وصفت بأنه لا يخيبنا فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، يعني أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، و وثلاث وثلاثون تحميدة، فإن فرغت من التسبيح بدأت بالتحميد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فإن فرغت من التحميد أتبعتهن أربعا وثلاثون تكبيرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا يبلغ بالذكر تمام المئة. وهذه الرواية ظاهرها أنها تتعارض مع رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه التي مضت معنا، حيث إن أبا صالح السمان سمع الحديث منه سمي، ولما روى سمي الحديث على أن الأذكار تعرض مجتمعة بأن يقول الذاكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وأن من أهله من خطأ وأوهم أو وهم على أن الأذكار تورد مفردة، فرجع سمي إلى أهل الاختصاص إلى أهل العلم، منهم شيخه أبا صالح وغير أبي صالح، يسألهم عن كيفية سرد هذا الذكر، فأخذوا بيده أو أخذ بعضهم بيده وقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني اعتبرها واحدة. وفي فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا تعارض، لأن هذا مما يسميه علماء المسلمين والفقهاء من تنوع العبادة، تفعل هذا مرة وتفعل ذلك مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وفعل هذا مرة، ليدل على أن هذا جائز وهذا جائز. والغرض في هذا إنما هو إيراد الذكر، سواء أورد هذا الذكر مجتمعا أو أورد الذكر متفرقا فلا يضير، العبرة بالألفاظ التي تقال، والعبرة بالعدد الذي يذكر، والعبرة بإدراك معنى ما يذكره الإنسان، لأن في هذا تنزيه سبحان الله، تنزيه له عن كل نقص وعيب. الحمد لله ثناء على الله تعالى بكل موجبات الثناء، الله أكبر إشعار بعظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أكبر من كل شيء. فإذا جمعنا هذه المعاني نزهنا الله تعالى عن النقائص والعيوب. ثم أثنينا عليه وعظمناه، فكأننا أخليناه من العيوب وأكدنا ذلك بالثناء وبالتعظيم. فلما كان هذا الذكر من أحب الأذكار إلى الله، لأن الله تعالى يحب الثناء، ولهذا علمنا وأنزل سورة تجمع فيها وجوه الثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وجوه ثناء متعددة يرددها الإنسان في صلاته في كل ركعة من الركعات. ولهذا يبدأ صلاته بالثناء ويختمها أيضا بالتنزيه وبالثناء. ولذلك كانت معقبات ماذا ما وصف بما وصف المعقبات؟ قال معقبات لا يخيب قائلهن. ومعنى لا يخيب يعني لا يخسر، بل إنه يفوز برضا الله سبحانه وتعالى. قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وفي بعض الروايات 34 فتكون 100. وجاء في بعض الروايات أن تمام 100 أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر مطلوب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يلازم هذا الذكر وأن يجعله أمرا دائما، وألا يبخل في ترك هذا الذكر، وألا تشغله الدنيا عن هذا الذكر، فإنه ذكر مبارك. سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، ولا إله إلا الله هذه الكلمة تعدل ما خلق الله. فقد جاء في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، يعني خصني بدعاء كما خصصتني بالكلام، كلم الله موسى تكليما، وأن الله ناجاه وأن الله ناداه. فموسى عليه السلام أحب أن يكون له دعاء خاص يشكر به الله على هذا الفضل الذي تفضل به عليه. فقال له الله جل وعلا يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، كل مسلم يقول لا إله إلا الله، فإذا ما فيها خصوصية ولا فيها تلك الميزة. فقال له الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري وضعوا في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة يعني في الميزان رجحت بهن لا إله إلا الله. فتخيل أيها الحاج أيها الأخ أيها التلميذ أنك عندما تقول لا إله إلا الله 33 مرة أو 10 مرات كما جاء في الحديث بعد الفجر وبعد المغرب، كأنك حزت. ماذا حزت؟ مقدار ما يزن الكون 10 مرات تقولهن في لحظات. فعليك أن تعنى بهذا الذكر وأن تذكر الله تعالى به مع حضور قلب وإدراك للمعنى وفهم للمقاصد التي من أجلها شرع هذا الذكر، فإنه تنزيه لله تعالى عن كل عيب ونقص، وحمد وشكر لله تعالى على كل منة وفضل، وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وإشعار بأنه لا أحد يساوي الله، بل الله جل وعلا أكبر من كل شيء. هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة، أي تقولها نهاية كل صلاة مكتوبة، يعني صلوات الفريضة. وعندنا صلوات الفريضة 5 صلوات، شرعت هذه الأذكار في 3 منها في صلاة الظهر والعصر والعشاء، وشرع في صلاة الفجر والمغرب أذكار قريبة منها ستمر بنا إن شاء الله. لأنه جاء على أنها تمام 100، وجاء في الرواية الأخرى أن تمام 100 أن يقول لا إله إلا الله، فهذا من باب التنوع، لأن كلمة الله أكبر قريبة من لا إله إلا الله من حيث المعنى. لكن قلت إذا كان تعارض كله كان الرواية الأخيرة حتى هذه ما فيها تعارض، لأنك تقول هذه تارة وتقول هذه تارة، كلها من باب التنوع. قال: ثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، كما هي عادته أنه يسوق الحديث ثم يسوق له متابعات تؤكد أن هذا الحديث معروف في أوساط المحدثين، وأنه مروي في حواضر العالم الإسلامي، فأحيانا يذكر لنا الحديث ويبدأه بشيوخ من بلد، كما رأينا هذا الحديث معظم شيوخه من الكوفة، ثم تارة يسوق لنا حديث ويكون معظم شيوخه من مصر أو من البصرة أو من المدينة. وانتشار الحديث في هذه المدن دليل على أنه حديث مشهور معروف، وهذا يدلنا أيضا على عناية الإمام مسلم رحمه الله بما سمعه من شيوخه. وقد مر بنا في ترجمة الإمام مسلم أنه قام برحلات متعددة، هو من نيسابور لكنه رحل إلى بلدان مكة والمدينة ومصر والشام والعراق، ولهذا يختار أجود الروايات وأصح الروايات التي سمعها من شيوخه المتعددين يريدها في هذا الكتاب، لأنه اشترط أن يكون هذا الكتاب بأسانيد كلها توصف بأنها صحيحة. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم، فرجع الحديث إلى الحكم يعني ابن عتيبة، وهو مدار الرواية. وقد روى هذا الحديث في كتاب مسلم عن الحكم بن عتيبة مالك بن مغول كما هو في الرواية السابقة، وحمزة الزيات في هذه الرواية، فيكون حمزة متابعا لمالك بن مغول متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة. شيوخه الإمام مسلم أولهم نصر ابن علي الجهضمي، ونصر ابن علي الجهضمي من الشيوخ الذين أكثر الإمام مسلم الرواية عنهم، وهو نصر ابن علي ابن نصر ابن علي الجهضمي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، طلب للقضاء فامتنع، من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200. وروى له هذا هو نصر ابن علي. قال: قال حدثنا أبو أحمد، هكذا جاء اسمه بالكنية، وأبو أحمد هو محمد ابن عبيد الله أو محمد ابن عبد الله ابن الزبير ابن عمر ابن درهم الأسدي، أبو أحمد الزبيري الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، والرواية التي بين أيدينا هنا ليست من حديث الثوري، فهي رواية موثوق بها. قال: من الطبقة التاسعة، مات سنة 300 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا أبو أحمد الزبيري يروي هذا الحديث عن حمزة الزيات، وحمزة الزيات هو حمزة ابن حبيب الزيات القارئ المشهور، وهو صاحب رواية وصاحب قراءة، اشتهر بالإقراء. قال حمزة بن حبيب الزيات القارئ، كنيته أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم. قال عنه الحافظ: إنه صدوق زاهد، ربما وهم وربما تدل على أن هذا قليل، لكنه في هذه الرواية لم يهم، لأنه توبع بمن عرفنا وهو مالك ابن مغول، ومالك ابن مغول ثقة ثبت. فإذا وافقه دل على أنه ضبط روايته. مات سنة 56 و100 وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو حمزة بن حبيب الزيات، يروي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: يسوق لنا ذكرا جديدا من أذكار الصلاة، ويريده من طريق صحابي قال: قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي بهذا الإسناد، وهذه أيضا رواية أخرى تعد متابعة للرواية السابقة. الحكم هو ابن عتيبة الذي عليه مدار الرواية، عمرو بن قيس الملائي هذا يتابع من ذكرنا حمزة الزيات ومالك بن مغول، 3 من العلماء يروون هذا الحديث. شيخ الإمام مسلم هو محمد بن حاتم، ومحمد بن حاتم سبقت ترجمته لأن الإمام مسلم أخرج عنه في أكثر من موضع، وهو محمد بن حاتم بن بزير أبو بكر البصري نزيل بغداد، قال عنه إنه ثقة من الطبقة 11، مات سنة 49 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. محمد بن حاتم شيخه هو أسباط بن محمد، وأسباط بن محمد هو ابن عبد الرحمن ابن خالد ابن ميسرة القرشي مولاهم. أبو محمد قال ثقة من الطبقة 9، مات سنة 200 من الهجرة، لكنه ضعف في روايته عن الثوري، هو ثقة إلا أنه ضعف في روايته عن الثوري، والحديث الذي بين أيدينا ليس عن الثوري. أسباط بن محمد يروي هذا عن عمرو بن قيس الملائي، وعمرو بن قيس الملائي هو أبو عبد الله الكوفي، ثقة متقن عابد من الطبقة 6، مات سنة 40 و100 وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب 4. عن الحكم فهذا طريق ثالث روى به مسلم هذا الحديث، حديث كعب بن عجرة. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا خالد بن عبد الله قال مسلم رحمه الله: وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المدحجي. قال مسلم: أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله تعالى 33، وكبر الله تعالى 33، قال: فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث أيضا عرفنا بذكر من الأذكار، وهذا لا يتنافى مع الأذكار السابقة، وربما اختلف مع حديث كعب بن عجرة في تمام 100. وذكرت لكم إن هذا من تنوع العبادة. كعب بن عجرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل واحد بما يراه مناسبا له، فلا تعارض بين هذه الروايات. نأتي إلى سند هذا الحديث. أما عبد الحميد بن بيان الواسطي شيخ الإمام مسلم، فهو عبد الحميد بن بيان بن زكريا الواسطي أبو الحسن السكري، قال: صدوق من الطبقة العاشرة، مات 44 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنساء وابن ماجه. مسلم وأبو داود وابن ماجه. وأما شيخه وهو خالد بن عبد الله، فالمراد به خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يزيد الطحان الواسطي المزني مولاهم. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات 82 و100، وروى له الجميع. يروي عن سهيل، وقد مرت بنا ترجمة سهيل، وهو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني، قال: صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونا ومعلقا، من الطبقة السادسة، مات في خلافة المنصور، وروى له الجميع. سهيل يروي هذا الحديث عن أبي عبيد المدحجي، وأبو عبيد المدحجي قال: حاجب سليمان، ومعنى حاجب سليمان يعني كان على باب سليمان بن عبد الملك. قيل اسمه عبد الملك، وقيل حي أو حيي أو حوي، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، مات 100 أو بعد 100، أخرج له البخاري تعليقا، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. أبو عبيد يروي هذا الحديث عن عطاء بن يزيد الليثي، وهو عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، قال: ثقة من الطبقة الثالثة، يعني من طبقة أوساط التابعين، مات 500 من الهجرة، وروى له الجميع. عطاء بن يزيد يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99 يعني ذكرا. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك إيمانا واحتسابا وتطلعا إلى ما عند الله وإظهارا للثناء على الله وتنزيهه وتعظيمه، من يفعل ذلك يقول غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الخطايا التي فعلها مهما كانت عظيمة وكثيرة فإن الله تعالى يغفرها له بسبب هذا الثناء الذي والذكر الذي ذكر الله تعالى به. لكن أهل العلم يعني يذكرون أن أمثال هذه الأحاديث التي تأتي بذكر المغفرة إنما يراد بها المغفرة من صغائر الذنوب، من صغائر الذنوب لا من كبير الذنوب، لأن الذنوب الكبيرة تفتقر إلى توبة، لا بد من أن يفرد الإنسان لها التوبة ويتوب إلى الله تعالى منها خاصة. أما صغائر الذنوب التي يفعلها الإنسان أو قد لا يملك نفسه في فعلها، هذه هي التي يغفرها الله سبحانه وتعالى بالذكر وبالصلاة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهكذا من وقع في أخطاء وفي ذنوب لكنه ذكر الله تعالى بعد صلاته وسبح الله وحمده وكبره وأظهر وحدانية الله تعالى، يغفر الله له هذه الذنوب مهما كثرت وإن كانت مثل زبد البحر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى ليبين أنه حديث معروف، ويرويه هو أيضا في المتابعات. قال: وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. وهذا السند فيه محمد بن الصباح وهو البزاز الدولابي أبو جعفر البغدادي، قال: ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200، وروى له الجميع. يروي عن إسماعيل بن زكريا، وإسماعيل بن زكريا هو ابن مرة الخلقاني أو الخلقاني أبو زياد الكوفي. يقول: لقبه شقوصة، صدوق يخطئ قليلا، من الطبقة الثامنة. وقد توبع في هذه الرواية بمن